الحمد لله حمدا طيبا جللا مباركا فيه أسنى الحمد لله. الحمد لله حمدا ذاكيا قدسا مستوفيا الطيبات الحمد لله. الحمد لله موصولا تتم به مراتب الشكر لي والحمد لله. الحمد لله مني لا وقوف له دون الرضا وتمام الحمد لله. الحمد لله حمدا طاب الحمد لله حمدا طاب وانتشر على ترادف جود في الوجود سرى. الحمد لله حمدا سرمدا أبدا ما أضحك الغيث وجه الأرض حين جرى. الحمد لله مولي الخير والنعم ومذهب الشر والضراء والنقم. سبحانه من إله لا شريك له أجر الأمور بما في العلم بالحكم. كم حادث قد رآه الناس يهلكهم وآل من لطفه فيهم إلى النعم. الحمد لله حمدا لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلما. قالوا منعت فقلت ليس بضائر منعي وأي مهند لا يغمد. والشمس لولا أنها محجوبة عن ناظريك لما أضاء الفرقد. والنار في أحجارها مخبوءة لا تفطلي إن لم تثرها الأزند. أيها الأخوة الكرام، نلتقي على بساط المحبة والنور في بلد الله الحرام مع هذه المحاضرات التي استمعتم إلى مقدمتها، وكأني بالأخ المقدم جزاه الله خيرا قد أخذ ثمارها وجناها وأعطاكم إياها، وكنت أعتذر لأنه قدم لكم ما لدي، ولكن لعل بعد الإيجاز الشرح والبيان. فأقول أيها الأخوة، نعم الآلام محاضن الآمال. أمتنا تواجه تاريخا جديدا ومفترقا في تاريخها لم يكن منذ مئات السنين. الأمة تواجه حدثا عظيما لا مجال فيه للعبث واللعب والكسل، وإنما هو والله الجد والصبر والعمل. أمتنا تمر بمرحلة تاريخية لم تمر بها منذ مئات السنين منذ الحروب الصليبية، وبلادنا بلاد الحرمين بصفة أخص تواجه محنة عصيبة لم يمر بها في تاريخها إلا منذ عشرات أو مئات السنين. من هنا وقد رأيت بعض اليائسين وبعض المتشائمين وبعض المتعجلين، جئت لأقول لكم أيها الأحبة أبشروا وأمنوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما أوصى معاذ وأبا موسى رضي الله تعالى عنهما بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا، جئت أقول لكم إن ما نراه من آلام ومن محن ومن بلاء نحن في أول الطريق أيها الأحبة، وما يتوقع والعلم عند الله أشد وأنكى. أسأل الله أن يجنبنا ويجنب المسلمين كل بلاء. جئنا لنرسم الطريق، جئت لأقول لكم أبشروا أيها الأحبة، إن الأدلة التي يستخدمها اليائسون والمتشائمون هي نفسها الأدلة لدي على قرب الفجر، وعلى الفعل العظيم الذي تنتظره هذه الأمة، وعلى تاريخ مجيد ستسطره بأحرف من نور كما كان من قبل. جئت أتحدث إليكم هذه الليلة لنضع النقاط على الحروف، ولذلك فمحاضرتي هذا اليوم قد تختلف عن بعض المحاضرات، وفي كل خير فإنها تحتاج إلى طول نفس وصبر على ما سأقوله، لأنها ترسم تاريخا ومنهجا اجتهدت فيه أن أوصله إليكم. وأقول أيها الأخوة، إن ما تسمعونه الآن ليس من خلاصة جهدي، لا والله، ولا بد من الاعتراف بالفضل لأهله، فصاحب الفضل هو الله جل وعلا. فأنا أحدثكم من خلال القرآن ومن خلال السنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد جئتكم بخلاصة أفكار وعقول كثير من مشايخكم وأخوانكم. جلست معهم والتقيت بهم منذ أكثر من شهر، وقد أوقفت أغلب وقتي من أجل هذا اللقاء الذي قد لا يتعدى أو في حدود ساعة أو ساعة ونصف، حتى لا يكون اجتهادا قاصرا، ومع ذلك فهو اجتهاد بشر. أسأل الله أن أوفق بعرض ما لدي في هذه الدقائق المعدودة، فتحملوا بارك الله فيكم وحفظكم الله. نعم، الآلام محاضر الآمال، هذا العنوان أيها الأخوة. واقع الأمة هو الذي يفرض هذا الموضوع. حال كثير من المسلمين، وقد رأيت كما قلت لكم عددا من المتشائمين واليائسين، ولا مجال للتشاؤم واليأس، فلا مجال للتشاؤم ولا مجال لليأس ولا مجال للسلبية ولا مجال للخوف ولا مجال للتعجل. إن هذه الآلام هي المبشرات الكبرى، هي بإذن الله فجر صادق سترون آثاره ونطمئن بإذن الله إلى تحقيقه. جعلني أتحدث إليكم يا أحبتي الكرام لأنني رأيت أعداءنا قد طمعوا فينا، رأيت أعداءنا من الشرق والغرب قد أوجفوا بركابهم، كما أشار أخي في هذا الحديث، تكاد أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. ولكن هؤلاء الأعداء سيرون بإذن الله ما لا يسرهم. أبشروا والله أيها الأخوة، نعم قد تكون بداية الظواهر أنهم سينتصرون، أنهم سيغلبون. أقول لكم وإن حدث شيء من ذلك في أوله فنهايته نصر عظيم باهر لهذه الأمة. أبشروا والله أيها الأخوة، وهذه قناعتي منذ أكثر من 10 سنوات، ولعل بعض الأخوة يتذكرون محاضرة ألقيتها قبل أكثر من 10 سنوات، وقلت إن المعركة كانت بين الغرب النصراني والشرق الملحد، فغلب الغرب النصراني على الشرق الملحد وانتهت الشيوعية. ثم قلت في ذاك الوقت، وهذا الكلام قلته في عام 1400 و1000، أي قبل 12 عاما، قلت وستكون المعركة بين الغرب النصراني والشرق المسلم، وها هي قد بدأت المعركة. ثم قلت في ذاك الوقت وأقول الآن، وستكون صولات وجولات، وسيكون الانتصار الباهر بإذن الله. لا أشك في ذلك والله أبدا، الانتصار للإسلام، العزة لله ولرسوله. ما قلته قبل أكثر من 10 سنوات ها هو يتحقق بتفاصيله، وقد بدأت المعركة. أقول إن عدونا قد استهان بنا وتصور أننا وجبة باردة دسمة، أقول له قد أخطأت الطريق، وأخاطبهم فأقول لهم على لسان كل واحد منكم. هذه الأبيات قالها شاعر قبل سنوات طويلة، عدلت فيها بما يناسب المقام، وأعتبر أن كل واحد منكم يقولها لهؤلاء الأعداء. أقول لهؤلاء الكفرة، أقول للغرب، لليهود وللنصارى وللملحدين وللمنافقين، أقول لهم أبا علج فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقين، بأننا نورد الرايات بيضا ونسترهن حمرا قد روينا، وأيام لنا غر طوال، عصينا الكفر فيها أن ندينا، ألا لا يعلم الأقوام أنا تضعضعنا وأنا قد ونينا، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، بأي مشيئة علج ابن علج تطيع بنا الوشاة وتذكرينا، تهددنا وتوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقوينا، فإن قناتنا يا علج أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، ورثناهن عن آباء صدق ونورثها إذا متنا بنينا، وقد علم القبائل من معد بأن المهلكون إذا ابتلينا، وأن المانعون لما أردنا، وأن النازلون بحيث شينا، وأن التاركون إذا سخطنا، وأن الآخذون إذا رضينا، وأن العاصمون إذا أطعنا، وأن العازمون إذا عصينا، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، إذا ما الكفر سام الناس خصا أبينا أن نقر الذل فينا، بأي مشيئة العلج ابن علج ترى أنا نكون الأرذلين، بأي مشيئة علج ابن علج تقدمنا ونحن السابقون، لنا الدنيا ومن أضحى عليها، ونبطش حين نبطش قادرين، نسمى ظالمين وما ظلمنا، نسمى ظالمين وما ظلمنا، ولكننا سنقطع ظالمين. أيها الأحبة، أقول هذه الكلمة وهذه المحاضرة لأنني رأيت مصداق قوله تعالى في تعاملهم مع الكفر: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ما هي دلالة هذه المحاضرة؟ الآلام محاضن الآمال، ما هي دلالتها؟ أعتقد أن عنوانها أقوى مما سأقول، ولكنه من مزيد البيان والتوضيح. أردت أن أصحح المفاهيم. يا أحبتي الكرام، ما ترونه من ظلمات ومن شدة ومن بأس، إياكم أن يوهن من عزائمكم. عندما أقول إن الآلام محاضن الآمال، فإننا ننتظر ساعة تلو ساعة ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر تحقق هذه الآمال بإذن الله. أردت أيضا أن أساهم من خلال هذه المحاضرة في بيان سبيل النجاة وكيف نستثمر هذا الواقع. الأسئلة بالمئات، إن لم أقل أكثر من ذلك، كل يسأل أين الطريق وأين سبيل النجاة. أقول في هذه المحاضرة سأساهم ببيان الطريق الموصل بإذن الله إلى النصر العظيم والفتح المبين. من خلال هذه المحاضرة سأبث الفأل بإذن الله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبعد الخوف والقنوط من قلوب كثير من المسلمين. أحبتنا الكرام، ما هي الآلام التي نتحدث عنها ونقول إنها ستكون محاضن الآمال؟ الآلام أيها الإخوة هو ضعف المسلمين الذي لا ينكر، جراحات المسلمين في كل مكان، تكالب الأعداء من كل جانب، إخفاق كثير من مشاريع الإصلاح للخروج من هذا البلاء. أعيد هذا العنوان لأهميته. من آلامنا التي نعاني منها إخفاق كثير من مشاريع الإصلاح التي مرت بها الأمة منذ عشرات السنين. فلماذا؟ من آلامنا غلبة المصالح الخاصة على مصالح الأمة. من آلامنا المنطقة تتجه إلى التغيير، والعدو جاد في تحقيق أهدافه، وهذا ألم عظيم أشرت إليه قبل قليل. من الآلام أن الأعداء بيننا وفي جوارنا ويتحالفون مع أعدائنا. هناك بلاء من الداخل، من المنافقين والعلمانيين ومن الرافضة. هناك دول تتربص بنا من دول الجوار، تتربص ببلادنا وبلاد المسلمين الدوائر. هناك تحالف ظالم مع أعداء الله. فهي آلام نحتاج إلى أن نقف ونبين كيف نخرج منها. ما هي أسباب هذه الآلام؟ هذه الآلام التي ذكرت لكم هي بعض الآلام، وإنما مراعاة لوقت المحاضرة سأوزر الاختصار. ما هي أسباب هذه الآلام؟ أسبابها أيها الإخوة هو البعد عن الله جل وعلا وانتشار المعاصي والآثام، الربا، البعد عن تحكيم شريعة الله في كثير من بلاد المسلمين، المعاصي في البيوت على مستوى الرجال والنساء والأفراد والكبار والصغار إلا من عصم الله جل وعلا. من آلامنا ومن أسباب آلامنا الاختلاف والتفرق. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، كيد الأعداء، خيانة المنافقين، انفصام النكد بين أركان الإسلام وبين واقع حياة الأمة، انفصام جنى على أمتنا الويلات. أوضح لكم هذا المفهوم لأهميته. المسلمون أجمعون يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، ولكن ما مقدار أيها الأخوة تحقيق آثار الصلاة والصيام والزكاة في نفوسهم؟ القرآن نزل يقرر أن هناك ارتباطا وثيقا بين جميع أركان الإسلام وبين سائر شؤون الحياة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، واستعينوا بالصبر والصلاة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يا إخوة الكرام، ما السر في أن المسلم يصلي في الحرم ثم بعضهم يخرج ويتعامل بالربا؟ ما السر بأن المسلمين يصومون ويتعاملون بالربا وبالمنكرات ويبيعون ما حرم الله وهم صائمون؟ يأتون ويحجون ويمارسون المعاصي في حجهم. السر في ذلك تأثير المد العلماني الذي فصل بين هذه الأركان العظيمة وبين التعامل مع واقع الحياة، فقالوا ما لله لله ولقيصر لقيصر. هذا الذي أخر الأمة وسبب لها هذه الآلام العظيمة. هذا الموضوع أيها الأحبة يحتاج إلى طرح مستقل، يحتاج إلى تفصيل في غير هذا الموضع. ما نجأت أركان الإسلام إلا لتحكم سائر شؤون الحياة. لو أن قريش أيها الأحبة علمت أنها تكتفي بأن تقول لا إله إلا الله ثم تعمل ما تعمل، تحكم غير شريعة الله، تتعامل بالربا، ترتكب الفواحش، لما دخلت في معركة مع محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن قريش كانت تدرك سر الارتباط العظيم بين أركان الإسلام وبين ما يلزم منها، بل إن قوم شعيب عليه السلام أدركوا هذه الحقيقة منذ مئات أو آلاف السنين. ماذا قال لشعيب؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أدركوا أن هناك صلة وثيقة بين دعوة شعيب وبين صلاته وبين ما هم عليه من أعمال حتى في أمور المال. الذي يصلي، الذي يقول لا إله إلا الله، الذي يحج، الذي يصوم، الذي يزكي، لا بد أن تستقيم حياته كلها. أما هذا الفصام النكك فهو سبب ما نحن فيه من بلاء، فلا بد من العودة إلى تاريخ الجيل الأول، إلى تاريخ صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، عندما نزل قوله تعالى في الخمر فهل أنتم منتهون؟ امتلأت الشوارع أو سالت الشوارع بالخمور التزاما بأمر الله جل وعلا، وقالوا انتهينا انتهينا. أيضا أيها الأحبة، من أسباب ما نحن فيه من بلاء ضعف المنهج في الخروج من هذا البلاء. نشأت في أمة الإسلام جماعات ودعوات قامت بجهود مشكورة لا تنكر، ولكنها لم تستطع على مر السنين أن تنقذ الأمة من بلائها. ما السر في ذلك؟ السر أيها الأحبة ضعف المنهج وضعف الالتزام بالمنهج الحق. وإلا فإننا لو التزمنا بالمنهج الحق كما أنزله الله لما حدث ما حدث، ولا ما بقي في هذا الوضع الذي نحن فيه. من آخر الأسباب التي أذكرها الرفاهية والركون إلى الدنيا وترك الجهاد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو السر العظيم في واقع الأمة. وفسر أبو أيوب رحمه الله ورضي الله تعالى عن قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الجهاد والركون إلى الدنيا. هنا أيها الأخوة أقول لكم هذه آلام ومشاعر وهموم تداعب كل واحد منا، ولكن اسمعوا إلى هذه الأبيات التي قالها أحد أخوان من داخل سجنه عندما التفت إلى بعض أخوانه فإذا الهموم قد تكاثرت عليهم، فأنشد هذه الأبيات يقول فيها وهي تنطبق على واقعنا: إن الهموم التي تطوي مضاجعنا أحلام ليل قصير ثم تنفتل، تجري الليالي سريعات لها عجب، أعمارنا هكذا تمضي ثم ترتحل، تبقى المواقف للأجيال تحفظها، لا يستوي أبدا عال ومستفل، من سار للعز يستعذب متاعبه، دون الهنا ابتلاء بعده أمل، فاصبر قليلا تنل عزا ومكرمة، كم صابر نال ما يرجو ويأتمل، شمس الضحى قد بدت فاصدح بساحتهم، لا ساد فينا أبو جهل ولا هبل. يا إخوة الكرام، أيها الأخوة الكرام، أقول إن الآلام محاضر الآمال، سنة كونية. وقفت مع قوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الله أكبر، هذه آية والله عظيمة. هذا اللبن الصافي سائغ خالص جميل، من أين خرج؟ من بين فرث ودم. الانتصار العظيم القادم، أو بعبارة أدق، نحن قادمون إليه بإذن الله إن صدقنا مع الله، يخرج من بين هذه الآلام التي تحدثت عنها، هذه المصائب وهذه النكبات. إياكم أن توهن من عزيمتكم أو أن تصدكم عن ذكر الله أو عن العمل الجاد، لأن الآلام محاضر الآمال، سنة كونية، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. كل واحد منكم من أين خرج وكيف خرج؟ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها. خرجت أنت أيها الأمل، وكلكم أمل للمسلمين، خرجت وحملتك أمك كرها ووضعتك كرها، حملتك وهنا على وهم. لا، الله جل وعلا قادر على أن يولد كل واحد منا بدون هذه المعاناة، ولكنها سنة كونية. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقربي عينا. الله أكبر. من خرج من هذه المعاناة؟ من الذي جاء للبشرية؟ هو عيسى عليه السلام الذي أنقذ أمته منذ آلاف السنين، وسيأتي في آخر الزمان وسينزل في آخر الزمان منقذا لهذه الأمة وحاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. حتى عيسى خرج، هذا الأمل العظيم كان في المستقبل في الماضي، وهو أمل في المستقبل بإذن الله متحقق لا شك في ذلك. كيف خرج وكيف جاء بمعاناة من أمه عليها السلام؟ الآلام محضر الآمال، سنة كونية يا أحبة الكرام. أجود اللآلي في أعماق البحار. كل واحد منكم جاء الآن على مركب، على سيارة، كيف جاء؟ الاحتراق هو الذي قاد سيارتك، الاحتراق هو الذي قاد سيارتك، الاحتراق هو الذي يقود الطائرة في السماء والباخرة في البحر والسيارة في البر. أمر عجب وسنن كونية بين أيدينا، ولكننا لا نعتبر ولا نتفكر. والآلام محاضن الآمال، سنة شرعية أيضا. الجهاد أيها الأحبة، وأقول لكم لماذا انعطف الغرب على أمتنا البقر على أولادها؟ لأنه رأى الجهاد بدأ يتحرك في أمتنا بعد أن نامت طويلا طويلا. كتب عليكم القتال وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الابتلاء الذي نحن فيه الآن، وقلت لكم العلم عند الله، قد يزداد ويشتد مآله إلى النصر العظيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لا يمكن أن يأتي نصر الله ولا أن يتحقق نصر الله إلا بعد الآلام وبعد المعاناة. الإسلاميين، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أشد الناس بلاء من الأنبياء، أما الأمثل فالأمثل كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. الآلام محاضن الآمال، طبيعة بشرية. اقرأوا سير المصلحين، اقرأوا سير الأنبياء والمرسلين وسير المجددين والمصلحين، كيف جاءوا إلى أمتهم؟ أجاءوا من القصور؟ لا والله. جاءوا من أين؟ جاءوا من السجون ومن البلاء ومن الأزمات ومن الحروب. يقول ورقة للمصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحي إليه: يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قوم. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، فإنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. سنة كونية أيها الأحبة، وطبيعة بشرية، جهادلة العلماء القادة والمصلحون من أين خرجوا؟ تأملوا في سير الأئمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عانوا البلاء حتى يمر عليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول لبعضهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الله أكبر. ويذهبون ويهاجرون إلى الحبشة، ويهاجرون إلى المدينة، يتركون الأهل والبنين والمال. هي الآمال بعد الآلام أيها الأحبة. اقرأوا سير الأئمة الأربعة، انظروا من أين خرجوا. اقرأوا سيرة شيخ الإسلام، سجن عدة مرات ومات وهو في السجن. هذا الرجل العظيم الذي جدد للأمة دينها وعقيدتها، وأصبح قوله وكلامه بعد مئات السنين فصلا بين المتنازعين. مات وهو في سجنه. نعم، الآلام محاذن الآمال، أما الدعة والسكون والعبث فلا. أيها الأخوة، حتى الدول معاناتها السبب لعظمتها. أعظم دولتين أو من أعظم الدول الآن في الجانب الاقتصادي هما اليابان وألمانيا. قبل سنوات معدودة، وهذا المثال له علاقة بمحاضرتنا، أمريكا دمرت اليابان حتى تصور من تصور أنه لم يكن لليابان قائمة، فإذا هي تنافس خلال سنوات معدودة أمريكا باقتصادها. ألمانيا التي دمرت في الحرب العالمية الثانية تدميرا توقع الناس أن تبقى مئات السنين حتى تقوم على قدميها، من أقوى العملات الآن إن لم تكن أقوى عملة هي المارك الألماني وقوة الاقتصاد الألماني. فحتى البلاء يكون سبب عظمة تلك الدول، ولكنها أخذت بالأسباب البشرية التي سأتحدث عنها. فلا يأس ولا قنوط، الأمل ظاهر وبين وجلي لمن ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك أيها الأخوة، نظم هذا الشعراء وبينوا هذه الحقيقة، وأنا أدخل بين فترة وأخرى مثل هذه الأبيات لأخفف من معاناتكم. يقول الشاعر: كهذا الغيث تسبقه أمور، يظن الغر أن بهن إسرى، يرى برقا وسافية وقصفا، فيلعن غرنا للتو دهرا، وأرباب العقول لهم عقال، يوثق قولهم ويشد أذرا، ويخبرهم بأن الغيث آث يدر الضرع والغبراء خضرا. إي والله، هذه النظرة الآن للواقع، بين متعجل يتصور أنها ستهلك الأمة، وبين متفائل عاقل يأخذ بالأسباب، يعلم أن ما نحن فيه من بلاء هو مفتاح النصر ومفتاح المجد ومفتاح الخلود بإذن الله. ويقول الآخر: يضيق صدري بغم عند حادثة، وربما خير لي في الغم أحيانا، ورب يوم يكون الغم أوله وعند آخره روح وريحانا، ما ضقت ذرعا بغم عند نائبة إلا ولي فرج قد حل أو حان. القرآن يؤكد هذه الحقيقة، حقيقة أن الآلام محاضن الآمال. فتأملوا معي دقائق أيها الأحبة سورة يوسف، وسورة يوسف فيها العجب، ولكن يوسف عليه السلام إبراهيم عليه أوصلته إلى هذه النتيجة. واسمعوا إلى قوله تعالى عندما قص رؤياه على أبيه، فإذا أبوه يقول له وهو صغير: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إذن هي آلام مقبلة على هذا الفتى، آلام عظيمة. وإذا يعقوب عليه السلام لا يدع هذا الشاب يعيش في الهموم، ينقله نقلة عظمى، فيقول له وكذلك. تأملوا كلمة وكذلك، أي لا يمكن أن يتحقق ما يأتي إلا بما مضى. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. سبحانه. كأنها معادلات رياضية، كأن يعقوب يقول ليوسف عليه السلام: يا بني لن تتحقق لك الآتي إلا إذا أصابك الماضي، أي ما أشار إليه. بل في قصة يوسف وقفت طويلا أمام هذه الآية، وهو يدلى في البر، صغير شاب في البرية، وضع المحزن مؤسف متعب، ومن أين؟ من أعدائه، من إخوانه، وهو يدلى في البئر. كل الدلائل تشير على هذه الآلام العظيمة، وقد يكون خطر بقلبه أنه هالك في هذه البئر، يرمى فيها ويذهب إخوانه. وقلت لأحد الأخوة: هل تستطيع أن تلقى في بئر في وسط البرية وأنت رجل كبير؟ قال: لا أستطيع أن أبقى وحدي في البرية بدون بئر. ولكن انظروا، وهو يدلى وكل الهموم تحيط به وكل الدلائل الظاهرة قد تدل على هلاكه، فإذا الله يوحي إليه: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فيولد الانتصار والعز والمجد والخلود ليوسف من هذه البئر، وتمر به الهموم، يسترق الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يسترق ثم يدخل السجن، وكيف كانت النتيجة؟ يصبح عزيز مصر. قارنوا بين البداية والنهاية. لو أن يوسف عليه السلام وحاشاه من ذلك، أصابه اليأس والقنوط بما مر به من آلام، كيف تكون النتيجة؟ ألا نصبر على بعض هذه الآلام؟ يوسف عليه السلام صبر على آلام عظيمة، الواحد منها قد لا يصبر عليه عظماء الرجال، وصبر على كل تلك الآلام فولد وولدت العزة والكرامة والشأن كما بيّن الله جل وعلا. يا إحبة الكرام، نجد أيضا في السيرة قصصا عجيبة. والله أيها الأخوة، خذوا هذا الألم وخذوا هذا الأمل في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أعطي مثال واحد وسأفصل بعد قليل. وهو أراد أن يهاجر إلى المدينة. المدينة أين تقع؟ تقع في الجنوب أو في الشمال؟ تقع في شمال مكة. هل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشمال؟ اختفى 3 أيام في الجنوب، ثم سار وحيدا معه أبو بكر ومعه دليله، متخفيا من قريش، ثم يلحقه سراقة. انظروا، عيشوا مع هذا المثل بكل مشاعركم. قريش تضع الجائزة العظمى لمن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، ومحمد صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب الشرعية ويذهب إلى الجنوب بدل الشمال تخفيا، ويبقى في الغار 3 أيام، ويذهب مع طرق لا يعرفها أحد عن طريق عبد الله بن ريقط، لأنه كان ماهرا خريتا. يلحقه سراقة، ويحدث سراقة ما حدث قبل إسلامه، فإذا محمد صلى الله عليه وسلم يبشره أو يبشرنا أيضا بسقوط مملكة كسرى، بسقوط مملكة الفرس. ومملكة الفرس أيها الأحبة في ذاك الفترة أعظم من أمريكا الآن. سبحان الله، يا محمد يا رسول الرحمة، في هذا الوقت تبشر بسقوط أعظم مملكة كانت تحكم في ذاك الوقت؟ نعم، إنها الآلام يولد منها الآمان. ما كان يحيط بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يهاجر ومطاردة قريش لم تصرفه عن الفأل ولا عن حسن الظن بالله جل وعلا: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثا. وإذا أيها الأحبة في بدر، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكفر. أرأيتم؟ كان الصحابة يريدون العير قط، ولكن الله أبى وقضى إلا أن يلتقي الصفان. كيف كانت النتيجة؟ خرجت الآمال. أعظم معركة في تاريخ أمتنا هي معركة بدر. ما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر ولا أخزى منه في يوم بدر أبدا، بينما كان الصحابة لا يريدون تلك المعركة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأبشروا، نعم نحن نعاني من آلام ونعاني من بلاء، ولكن هذه الآلام وهذا البلاء يحمل بشائر النصر بإذن الله. في غزوة الأحزاب، الله أكبر، وقفت متأملا. سأقرأ عليكم بعض الآيات بدون تعليق. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. عيشوا مع هذا الواقع مع صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لم نصل نحن إلى تلك الحالة بعد، كيف كانت النتيجة؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. الله أبشر، سترثون بإذن الله ديار الكفار وأموالهم، وستأسرونهم، تقتلون بعضهم وتأسرون بعضا بإذن الله. أبشروا والله، هذا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس قولي، إنما هو قول الحق الذي لا ينطق عن الهوى. وقعة الأحزاب كيف كانت؟ كيف أصاب المؤمنين من شدة وبلاء وعنف، وكيف كانت النتيجة؟ ألم أقل لكم إن الآلام محاضن الآمان؟ وقفات مهمة أيها الأخوة، الأصل هو أن نتجنب الشدائد وأن لا نبحث عنها أو أن نستسلم لها. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا. ثانيا، ليس كل بلاء نهايته أمل وانتصار، وإنما يختلف باختلاف الأحوال والظروف والأخذ بالأسباب. ومن هنا جئت أتكلم معكم. أخواننا في الأندلس أصابتهم الآلام وأصابهم البلاء، ولكنهم لم يأخذوا بالسنن الشرعية ولم يأخذوا بالأمر الإلهي فضاعة الأندلس. نحن جئنا هنا نتحدث حتى لا نقع فيما وقع فيه من قبلنا في الأندلس، أضاعوا الأندلس لأنهم ركنوا إلى الذين ظلموا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. عندما أخذ إخواننا في الأندلس بالأسباب الشرعية لم يستطع العدو أن يخترق صفهم مئات السنين، وعندما أضاعوا أمر الله واختلفوا فيما بينهم كانت النهاية المؤلمة المحزنة. أيضا قد يكون ما نحسبه بلاء هو العافية، وما نحسبه نعمة هو نقمة، وهو الهلاك والاستدراج. ثم أيحبتي الكرام، ما هو مفهوم العزة والكرامة؟ هنا خلط في هذا الأمر. من يتصور أننا سنحصل على الآمال وهو في قصره وفي رفاهيته وفي لهوه وفي عبثه فقد أضل، وقد ضل والعياذ بالله. العزة والكرامة يا أحبتي الكرام مع هذا الدين، أن نعيش أعزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين العزة. اسمعوا إلى الشاعر الجاهل ماذا يقول: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل تسقني بالعز كأس الحنظل، ماء الحياة بذلة كجهنم ومماتنا في الله. هذا ليس من كلام الشاعر ولا إنما هي إضافة، ومماتنا في الله أطيب مقام. إذا كنا نريد العزة ونريد النصر ونريد الكرامة، فليس بما يتصوره أهل الدنيا، وإنما كما يصوره ويحققه القرآن. حديثي هذا يا أخوة الكرام لكم من أصحاب الهمم العالية، أما أصحاب الأمان فلهم شأن آخر. أصحاب الهمم العالية، إذا غمرت في شرف مرون فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر صغير كطعم الموت في أمر عظيم. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر. وليس فراغ القلب مجدا ورفعة، ولكن شغل القلب للهم رافع. وقبل العنوان الأخير، تقولون لي: أنت متفائل؟ هل أنت مع ما تراه من أوضاع وبلاء أنت لا تزال متفائلا؟ أقول لكم والله يا إخوة الكرام، إن تفاؤلي لا يقف عند حد، تفاؤلي لا يقف عند حد. تقول: لماذا؟ أعطنا الدليل حتى لا يكون هذا التفاؤل تفاؤل كالأمان. أقول لكم: المهزوم من هزمت نفسه قبل أن يهزمه أعداؤه. فلماذا لا أتفاعل؟ لماذا لا أتفاعل وأنا أرى صفحة مشرقة من تاريخ المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته؟ تقول عائشة في الحديث الصحيح: قلت يا رسول الله هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فذكر لها يوم العقبة عندما آذاه قومه فخرج هائما على وجهه صلى الله عليه وسلم، حتى يقول في الحديث الصحيح: لم أستبق إلا وأنا في قرن الثعالب. خرج من مكة مهموم، فلم يستبق أي لم يدري، ويسير وهو لا يدري إلى أين سائر، حتى أفاق في قرن الثعالب. وأنتم تعلمون أين قرن الثعالب. هنا ينزل عليه جبريل يرسله ربه ويقول: إن الله سيرسل لك ملك الجبال. فجاءه ملك الجبال فقال له عليه السلام: جئتك من ربك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أن يطبق على أهل مكة الجبلين، لأنهم آذوه وأخرجوه. ماذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يئس منهم؟ هل قال أبد أهلكوهم فعلوا وفعلوا؟ لا، قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. أي تفائل هذا؟ لا بد أن نعيش حتى نعلم هذه الحقائق مع الظروف النفسية التي كانت تتلوها الأحاديث. جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث خباب، وقالوا: يا رسول الله، وقد عانوا من المشركين من البلاء والضنك والشدة، يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ماذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل توجه إلى الكعبة وبدأ يدعو؟ لا، نقلهم نقلة عظيمة، وقد كان يدعو لهم من قبل ومن بعد صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد ألا يركنوا إلى الدعاء. قال لهم: قد كان الرجل في من كان قبلكم يوضع في الحفرة ويشق ما بين لحم عظمه ودمه، لا يصده عن ذلك عن دين الله، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. الله أكبر. في مكة في شدة، الواحد منهم لا يستطيع أن يصل إلى الكعبة، أذى وبلاء ومحن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله أنه سيسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ثم يبين لنا العلة صلى الله عليه وسلم التي نحن الآن واقعون فيها: ولكنكم تستعجلون. فلا تستعجلوا المحن. لماذا لا أتفاعل أيها الأخوة؟ وفي الحديبية أصاب المؤمنين ما أصابهم وعانوا معاناة عظمى، حتى تحرك منهم من تحرك كعمر رضي الله عنه وقال: أنقبل الدنية في ديننا؟ وباهي إلا ساعات وينزل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سبحان الله، سبحان الله. ما بين أن يقول عمر: أنقبل الدنية في ديننا، وبين أن تنزل هذه الآيات إلا ساعات أو يومين أو ثلاثة. لماذا لا أتفاءل أيها الأخوة؟ وقضية العالم الكبرى اليوم هي الإسلام. من أقوى أدلة التفاؤل وأمل أن القضية الكبرى الآن هي قضية الإسلام. خذوا هذه الحقيقة: قبل 40 سنة لا يمكن أن يجتمع رئيس دولتين في العالم إلا أن يكون الحديث بينهما عن الشيوعية والحلف وبين أمريكا وروسيا. اليوم لا يجتمع رئيس دولتين إلا يكون الحديث بينهما عن الإسلام. سموه الإرهاب أو سموه أي اسم، لو لم يكن لكم شأن ما تحدث فيكم. والله إنني متفائل، لأن القضية الكبرى في حياة العالم اليوم هي قضية الإسلام. لماذا لا أتفاءل؟ والناس يدخلون في دين الله أفواجا. في أمريكا دخل في الإسلام خلال سنة واحدة، وهي قائدة الصليبية وهي المحاربة الأولى للإسلام، دخل في الإسلام في سنة فقط، خلال سنة، ما لم يدخل في أمريكا خلال 10 سنوات. نفذت جميع المطبوعات في أمريكا التي تتحدث عن الإسلام بالحق أو بالباطل قبل 3 سنوات. لا يستطيع إخوانكم في أمريكا كما حدثني بعض زعماء المسلمين هناك أن يستأجروا ربع ساعة في بعض القنوات الضخمة في أمريكا. اليوم القنوات الأمريكية وكبرى الصحف الأمريكية تتحدث عن الإسلام. لماذا لا أتفاءل؟ وإن تحدثوا ضد الإسلام ولكن الناس يتعقلون، وبسبب حديثهم يسلم الآلاف والمئات. لماذا لا أتفاءل؟ لماذا لا أتفاءل والمستقبل بإذن الله للإسلام؟ اسمعوا هذه القصة الجميلة. ذهب بعض إخوانكم إلى أفريقيا، أرادوا حملة دعوية في أفريقيا، فقيل لهم: لا يمكن أن تتجولوا في هذا البلد إلا بإذن من أحد المسؤولين. تعلمون ماذا حدث؟ ذهبوا إليه فإذا هو نصراني، مسؤول كبير في تلك الدولة في أفريقيا نصراني، فقدموا له خطاب، قالوا ائتوني غدا وأعطيكم الجواب. فلما جاءوا في الغد ماذا وجدوا؟ تعلمون ماذا وجدوا؟ هل رفض هذه رفض أن يذهبوا في هذه الجولة؟ وجدوا أنهم أعطاهم خطاب بالموافقة ومعها شيك. فناظروا فإذا في شيك مبلغ من الدولارات، فقولوا له فهمنا الموافقة لأننا طلبنا منك الموافقة، لكن ما سر هذا الشيك؟ قال هذا الشيك إعانة لكم، لأنني على يقين أن المستقبل للإسلام، فأردت أن يكون لي عندكم يد حتى لا تؤذوني إذا انتصرتم على أمتي. يا أحبتي، هذا نصراني أي والله، ولا يقول كلام مجرد كلام دعوة كما يفعل كثير من المسلمين، يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يرفق مع هذا الكلام شيخ ليكون يدا له عند المسلمين ويوافق، وأعظم من الشيخ الشيخ أن يوافق على طلبهم. المستقبل للإسلام، لماذا لا أتفاءل وقضية فلسطين تسير بالاتجاه الصحيح الآن؟ فلسطين أضاعنا الشعوبيون والعلمانيون سنوات، وها هي تعود الكرة. يا أحبتي الكرام، أنتم تشاهدون الآن في الإعلام المآسي في داخل فلسطين، أقول لكم نعم، ما تشاهدونه ليس إلا قليل من كثير، ولكن أبشروا، تحققت انتصارات عظيمة عندما عاد أخواننا إلى الله. خذوا من هذه الانتصارات العظيمة، جميع المنظمات التي ملأت الدنيا جعجعة قبل 30 سنة سقطت جميعا، ولم يبقى إلا صوت الإسلام، لم يبقى إلا مثل حماس والجهاد ومن يرفع راية الإسلام في فلسطين. لماذا لا تتفاءل قضية فلسطين الآن؟ مشاريع السلام التي تعرفون ماذا حدث فيها وكيف كانت تملأ الدنيا قبل 20 أو 15 عاما، انهارت مشاريع السلام، حتى أصبح الذين يرفعون شعار السلام قبل 20 سنة يقولون لا ينفع مع إسرائيل إلا القتال. لماذا لا أتفاءل؟ وإسرائيل التي كانت تقول من النيل إلى الفرات لم تستطع أن تحافظ على مستعمراتها في داخل فلسطين. لماذا لا أتفاءل أيها الأخوة؟ ودولة إسرائيل التي أشبعنا الإعلام الغربي والعربي المؤمن أنها دولة لا تقهر، فإذا هي أقصى شباب من أطفال الانتفاضة يواجهون أعتى الدبابات والمدرعات. لماذا لا أتفاءل؟ ومجرد أن يسمعوا مجرد صوت في إسرائيل أو اليهود أن يسمعوا صوت قوي إلا يسقطون صرعى بدون رصاص خوفا ورعبا. لماذا لا أتفاءل وقد خرج من إسرائيل الآن أو من فلسطين بعبارة أصح، خرج 600,000 يهودي ذهبوا إلى أمريكا وغيرها، لا يريدون فلسطين. لماذا لا أتفاءل؟ والمعادلة العالمية في حرب فيتنام التي أخرجت الأمريكان من فيتنام قتيل أمريكي في مقابل 20 قتيل فيتنامي، ومع ذلك خرجت أمريكا لأن المعدل مرتفع. الآن المعدل أبشروا 1 إلى 3 يقتل يهودي و3 من المسلمين عشوائيا، هذا معدل عظيم جدا. بل سمعت أمس من أحد كبار المشايخ أن المعدل قبل شهر 1 إلى 1. لماذا لا أتفاءل؟ والله إنني متفائل. لماذا لا أتفاءل أيها الأخوة؟ والعودة في داخل فلسطين إلى الله أمر عجيب. إذن لماذا لا أتفاءل؟ هذه الآلام هي التي ستولد منها الآمال. يحدثنا أحد قادة فلسطين زارنا قبل أيام في الرياض، يقول جئت لأحد كبار المشايخ فقال لي كيف أحوالكم في فلسطين؟ قلت له يا شيخ كما ترى، تقتيل وتشريد وهدم للمنازل وضرب الطائرات وجراح وآلاف. قال الله يبشرك بالخير. قلت أعوذ بالله، هذا الشيخ اللي ما عنده إحساس يحدثني بنفسه الشيخ. قلت يا شيخ كيف الله يبشرك بالخير؟ قال أبشر، ما دامت الأمور وصلت إلى هذا الحال فقد قرب الفرج. أبشر والله في آخر إذا استود الظلام بدا الفجر. نعم، هذه حقائق يجب أن نتبقها معها، كم نطلب الله في ضر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسيناه ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه ونركب الجو في أمن وفي دعة وما سقطنا لأن الحافظ الله. لماذا لا أتفاءل؟ والإقبال على القرآن في بلدنا لم يحدث منذ 100 سنة. خذوا مثال واحد، جماعة تحفيظ القرآن في الرياض قبل 30 سنة جئت للرياض أنا وأخي الشيخ سليمان ومعنا بعض الزملاء، لا يوجد إلا حلقات تعد على الأصابع في مدينة الرياض. الآن عدد المنتمين لجماعة تحفيظ القرآن من الشباب أكثر من 100,000 شخص، لماذا لا تفاءل أنا أيضا في الرياض قبل 30 سنة لا نعرف حلقة واحدة لتحفيظ القرآن للنساء إلا داخل البيوت لا نعلمها، واليوم في الرياض فقط أكثر من 100 دار مسائية لتحفيظ القرآن فيهن أكثر من 40,000 امرأة. لماذا لا أتفاءل يا أحبة الكرام؟ لماذا لا أتفاءل والدروس والمحاضرات لا أقول على مستوى الرجال بل حتى على مستوى النساء؟ لماذا لا أتفاءل وأنا أرى هذا الجمع الكبير أمامي مع أن هذا اللقاء منقول عبر وسائل أعلام كثيرة؟ لماذا لا أتفاءل وقد ألقيت محاضرة في الرياض قبل رمضان للنساء؟ وأنتم تعلمون لما نقول للنساء أن المرأة لا تصل للمحاضرة إلا بصعوبة، من يوصلها ظروفها، فمعناه أنا أعتبر معادلة المرأة عن 3 أو 4 من الشباب والرجال في صعوبة ظروفها. بلغني اتصال أن عدد الذين حضرنا هذه المحاضرة، ولمن المحاضر ليس رجلا وإنما هي امرأة، كم؟ 10 آلاف. حقيقة قلت هذه مبالغة، فسألت إحدى قريباتي قلت لها أحضرت أنت تلك المحاضرة؟ قالت نعم. قلت أنا بلغني أن المحاضرة حضرها 10,000 امرأة. قالت والله ما أدري، لكن أنا وأمي حضرنا قبل المغرب بساعة ورقمنا 7,000. إذا كان قبل المغرب بساعة رقم 7,000 أكيد أكثر من 10,000. الآن جاءني رقم في هذه المحاضرة الآن بالآلاف كما ذكر الشيخ. لماذا لا أتفاءل أيها الأخوة؟ نعم كم؟ نعم في هذا المخيم يقول الشيخ العام الماضي 20,000. لماذا لا أتفاءل أيها الأخوة؟ أقول لكم لماذا لا أتفاءل؟ والجهاد أصبح وسام شرف في هذه البحر. لماذا لا أتفاءل؟ والعدو قد أقض مضجعه هذا الجهاد، ما جاء من أجل البترول، فقد كان يأخذ بترولنا منذ 10 سنين مجانا أو شبه مجانا. لا والله، والله جاء للجهاد لما رأى الجهاد في أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي فلسطين. جاء العدو وسيرى ما لا يسره بإذن الله. اسمعوا هذه القصة أو القصيدة من شاب ذهب للجهاد في سبيل الله في إحدى أماكن الجهاد المعروفة، وهو في طريقه إلى الجهاد قبض عليه في دولة كافرة وأوذي أذى شديدا، وبعد أن خرج تصور الناس أنه سيقول إياكم أن تذهبوا إلى الجهاد، تصور الناس أنه سيقال له أنه سيقول للناس عانيت وعانيت. اسمعوا إلى أبياته وهي جديدة أخذتها منه منذ أيام وقد لا يكون نشرها على مستوى كبير، فإذا هو يقول في تلك الأبيات قالوا طويلة، أنا سأقرأ مختصر لها في آخره، قالوا فتقتل، قلت تلك شهادة ودماؤنا سفكت بلا مقدار. طبعا قال هذه القصيدة بعد أن خرج وليس قبل أن يذهب. قالوا فتجرح أو تصاب، فقلت لا يوم المعاد لدى الإله فخارج. قالوا فتؤسر، قلت يوسف إسوتي في السجن قضى زهرة الأعمار. قالوا فهل لك قدوة تمشي على آثارها من عالم أو قاري؟ قلت النبي محمد وصحابه بجهادهم سادوا على الأمصار. أنا قدوتي ابن الوليد ومصعب وابن الزبير وسائر الأنصار. قالوا فدربك بالمكاره موحش، فعلى ما تبغي العيش في الأخطار. قلت المكاره وصف درب جناننا، أما النعيم فوصف درب النار. ثم يقول للائمين للمجاهدين هذه الأبيات الرائعة، والله إنني فرحت بها كثيرا. نسمع من يلوم الجهاد والمجاهدين في سبيل الله في فلسطين أو الشيشان أو كشمير أو في أي موقع من مواقع الأرض، انظروا ماذا يقول لهم هذا الشاب بارك الله فيكم وفيه. قالوا وقد يأسوا فأنت معاند، قلت الثبات على الطريق فخاري. يا من عذلتم بالجهاد شبابنا، كفوا عن التشهير والإنكار. أيلام من عشق الجنان وروحها وعلى خطى الأصحاب دوما ساري؟ أيلام من هجر الحياة ولهوها وبعزم حر هب الاستنفار؟ فدعوا الجهاد وأهله من لومكم، وحذاري حذاري وحذاري من وصف النفاق حذاري. من لم يحدث نفسه بالغزو أو يغزو فمات فميتة الأشرار. إن الجهاد هو الطريق لعزنا وبتركه ذل وعيش صغاري. ولذلك تقولون لماذا لا أتفاءل؟ وأختم هذه المحاضرة أيها الأحبة بزبدتها ونهايتها وخلاصتها وثمرتها وكل ما ذهب من الثمار، فأقول متى تكون الآلام محاضنة للآمال؟ كما قلت لكم ليست كل الآلام يمكن أن تكون محاضنة للآمال. مرت أمتنا بمآسي وحدث الانهزام والهزيمة، مخالفة واحدة في غزوة أحد من بعض الرماة حلت بسببها الهزيمة. ظنوا بعض المجاهدين وهم مع محمد صلى الله عليه وسلم في حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. الأندلس ضاع لأنه لم يؤخذ بالأسباب الشرعية. إذن تكون الآلام محاضنة للآمال إذا أخذنا بالأسباب الشرعية، وأذكر لكم أبرز هذه الأسباب بما يناسب المقامة بإذن الله. إذا المرء لم يحتل وقد جد جده أضاع وقاس أمره وهو مدبر، ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلا به الخطب إلا وهو للقصد مبصر، فذاك قريع الدهر ما عاش حول إذا سد منه منخر جاش منخر. أول الأسباب هو حسن الظن بالله جل وعلا، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. حسن الظن بالله جل وعلا بأنه سينصرنا وأن أعداءنا سيهزمون إذا أخذنا بأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عاتب الله على المنافقين وغيرهم وقال لهم لما ظنوا بالله ظن السوء، ماذا قال لهم؟ يظنون بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، ويقول سبحانه: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فحذاري حذاري من ظن السوء بالله جل وعلا. ظنوا بربكم الخير وأبشروا بالخير. اثنين، بعث الإيمان الحقيقي وتربية الأمة تربية جادة. أيها الأخوة، أمتنا تحتاج إلى تربية جادة بعيدا عن اللهو والعبث. حدثني أخي الشيخ قبل قليل: من كان ضيفكم بالأمس أو قبل الأمس؟ لا يهمني اسمه، إنما يؤسفني عمله. هو نموذج من عشرات إن لم أقل المئات. التفحيط همهم، والسهر في المقاهي غايتهم. الأمة تحتاج إلى تربية جادة مثل هذه اللقاءات والمحاضرات في المساجد وفي بيوت الله. بهذا بإذن الله تكون الآلام محاضنة للآمال. أيضا الإحساس بخطورة الأمر وبعث الهمم في قادة الأمة وشعوبها. أمتنا الآن كثير منهم لا يحسون بخطورة الأمر. خذوا عني هذه الكلمة: أخطر من الآلام التي نعاني منها عدم إحساسنا بها. أعيدها لأنها قاعدة: أخطر من الآلام التي تعاني منها الأمة عدم إحساس الكثير بهذه الآلام، وهنا تحل الهزيمة والعياذ بالله. أفأمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها الأخوة، لا بد من أن نتيقظ وأن نستعد وأن نعرف ما يعده أعداؤنا. تعلمون ماذا قال الرئيس بوش قبل أيام وماذا قال وزير خارجيته باول؟ معلن في الصحف، أنا لا أتحدث بأسرار، أعلنت الصحف وبوسائل الإعلام كلهم يقولون ويوجهون خطابهم لقادة الأمة العربية كما يقولون، يقولون: أدبوا هؤلاء وإلا أدبناهم. بكلمة واحدة، الآن العراق تهدد ضربها. أسأل الله أن يحفظ إخواننا في العراق وفي كل مكان قاب قوسين أو أدنى. ماذا فعلنا وماذا أعددنا؟ كثير منا لم يحس بهذه الخطورة. إذا من الوسائل هو الإحساس بخطورة الأمر، كذلك دراسة فقه الأزمات والمحن ومعرفة السنن الإلهية في ذلك والمنهج الحق بالتعامل معها. إذا يسر الله الأمور تيسرت ولانت قواها واستقاد عسيرها. فكم طامع في حاجة لا ينالها، وكم آيس منها أتاه بشيرها، وكم خائف صار المخيف ومقتر تمول والأحداث يحلو مريرها. لا بد من دراسة الواقع واستشراف المستقبل ووضع لكل احتمال ما يناسبه. أن نقوم بدراسة قواعد الدين الكبرى ومقاصده العظمى ومعرفة الضرر أو الضرورات الخمس، والتعمق في قاعدة المفاسد والمصالح. أن لا يكون الهدف هو الخروج من المحنة فقط، وإنما لا بد من حسن استثمارها وعدم تفكيكها. أقف عندها لأهميتها. بعض الناس يقول الهم أن نخرج من هذه المحنة. لا يا أخي الكريم، هدفنا أعظم من ذلك. هدفنا أن نستثمر هذه المحنة حتى تكون منحة بإذن الله. سمعت بعض إخوانكم بإذني سمعته يقول: وقد ابتلي عدة سنوات وكان بعيدا عن أهله وأولاده، يقسم بالله أنه لا يتصور أنه يوجد على ظهر الأرض من هو أسعد منه. سمعت بعض إخوانكم وأنا أعرفه منذ ولد وهو سعيد، ومر ويتقلب في لحظات السعادة، فابتل عدة سنوات وغاب عن أهله وأصحابه وطلابه. يقسم بالله أن أسعد أيام حياته هي تلك السنوات التي غابها عن أهله وذويه. هذه هي الحقيقة أيها الأخوة. إذن علينا من العلاج أن نعتبر أن المحن منحاً تحمل في ذاتها الخير والعطاء، فإن الله لم يخلق شراً محضاً، عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير كما تعلمون في الحديث الصحيح. الاعتدال والواقعية في وصف المحنة والتعامل معها سلباً أو إيجاباً، والبعد عن التهويل والتهوين، وأن لا نضخم عدونا فنهزم أنفسنا. مما لاحظته أننا طرفان ووسط، هناك من يهون من الأمر ويضخم من الأمر حتى يصاب الناس بذعر وخوف ويأس وجبن. لا، إنكم لن تراعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وجدت قاعدة في حياته احفظوها عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الناس كان أفزع الناس، وإذا فزع الناس كان آمن الناس. كان يأمن إذا فزعوا ويفزع إذا أمنوا. لا نضخم من شأن عدونا، وفي المقابل هناك من يهون من عدونا ويقلل من شأنه. لا، يجب أن نعتدل في وسط الأخطار التي تحيط بنا بدقة، فلا نستعجل ولا نبالغ ولا نهون، فكلا طرفي قصد الأمور ذميمة. الحذر من السلبية والتواكل والتسويف، اجتماع الأمة ووحدة الكلمة، والحذر من التفرق ودراسة المنهج الشرعي في هذه الأزمات. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهي دقائق وسأنتهي بإذن الله. من أقوى أسباب تحقيق الآمال من هذه الآلام سلامة المنهج والالتزام بمنهج الوسطية وبيان منهج أهل السنة والجماعة وجلاء السلفية الحقة. هناك الآن دعوات يا أخوتي الكرام، وهناك أعمال، ولكن بعضها ينقصها سلامة المنهج. أيضا الحذر من الاستغراق في اللحظة الحاضرة والآثار السلبية لذلك، وأهمية الحكمة وبعد النظر والخروج من الدائرة الضيقة إلى الأفق الرحب. هذه مسألة، والمحافظة على المكاسب الموجودة وألا ندفع الضرر بأسوأ منه، وهذا يحتاج إلى عقل وحكمة وروية واعتدال. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولنعتذر بما وقع في بلاد مجاورة لنا حيث أرادوا الخير فكانت المصائب والكوارث بسبب الاستعجال والحماس غير المنضبط، ولا يزالون يعيشون في هذا البلاء. يا إخوة الكرام، الحذر من الاستغراق في اللحظة الحاضرة، أبينها لأهميتها في حياتكم. وجدت أن أكثر أسباب الطلاق وأسباب القتل بسبب الاستغراق في اللحظة الحاضرة. خذوا هذا المثال، وهو مثال جميل جدا، ثم أخرج الموضوع. يحدثني مدير مكتب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بهذه القصة العجيبة. يقول: جاء رجل إلى الشيخ عبد العزيز رحمه الله فقال: يا شيخ، طلقت زوجتي ثلاثة، أو طلقت زوجتي وهي الطلقة الثالثة، فذهبت لعدد من المشايخ وقالوا إن زوجتك قد بانت. قال له الشيخ: كيف طلقت زوجتك؟ قال: جئت من العمل وأنا مرهق ومتعب، فأردت أن أنام بعد الغداء، فبدأ الأولاد يلعبون، فقلت لزوجتي: يا أخت، يا فلان، كفي عني الأولاد، أريد أنام. قالت: هؤلاء أولادك، أنا صبرت عليهم الأيام، ما تصبر عليهم نص ساعة؟ يقول: فقلت: أنت طالق. استغرقته اللحظة الحاضرة، وهذا الرد القاسي من زوجته، فطلق زوجته. فلما صحى، هل تصورون أنه لما قال لها أنت طالق تصورون أنه نام؟ ها؟ لا يمكن، خلاص طار عنه النوم أيام بل شهور. بدأ يبكي وزوجته تبكي، يبحثون عن من ينقذهم من هذه الورطة التي كانت بسبب استعجال من الزوج والزوجة. يقول: جاء للشيخ، قال الشيخ: اسمي زوجتك. جاءت زوجته فسأل الشيخ، قالت: نعم، إنه كان متعب وفعلا قال هذا الكلام ورددت عليه فغضب فطلقنا. الشيخ تلمس الواقع ونظر فأفتاه بأن زوجته لم تطلق، ففرح فرحا شديدا وقال: يا شيخ، يعني الآن هي الآن زوجتي؟ قال: نعم. قال: فعلا؟ قال: نعم. أقول: فضمها أمام الشيخ وأمام الناس جميعا وهما يبكيان. طيب يا أخي الكريم، ما الذي دعاك إلى أن تطلق زوجتك؟ هو الاستغراق في اللحظة الحاضرة. أنا أخشى من الواقع الذي نحن فيه الآن أن نستغرق في اللحظة الحاضرة فنتصرف تصرفات خاطئة. إذا كان هذا الزوج وأمثاله كثير كثير يطلقون زوجاته بسبب تصرف، نحتاج إلى حكمة وروية، وننظر في عواقب الأمور، وأن لا نستعجل أن نفعل كما فعل الزوج الآخر. كي دخل زوج على زوجتي وحدثت مشكلة، فلما حدثت المشكلة قالت: طلقني. هي التي قالت. قال: لا يا بنت الحلال، المسألة بسيطة. قالت: لا يمكن إلا أن تطلقني الآن. قال: حاول معها، قالت: لا أريد الآن قبل أن ننام تطلقني وتصلني إلى أهلي. بعد محاولات ما استطاع أن يثنيها. لاحظوا حكمة هذا الرجل، قال لي طلب أخير. قالت ما هو؟ قال أنا سأطلقك غدا، بس أنتظري هذه الليلة ولا أريدك، اذهبي نامي في غرفة مستقلة. قال أسألي تحملتك عدة سنوات أتحملك هذه الليلة، قال كثر خيرك ما قصر. يقول نمت الليل وذهبت الصباح للعمل، لما دخلت بعد الظهر سيدة والله ما شاء الله ريحة الغداء والأمور زينة، فيقول وجدتها في المطبخ فناديتها يا أم فلان، فجاءت قلت لها أعطيني ورق وقلم. قالت ليش؟ قلت على الوعد اللي بيننا. قالت عاد لا تصير عزيز الله يهديك، تعرف تعرف أنا زعلت وغضبت وما أدري إيش. قلت لا لا لا ما فيها، لا أبدا خلاص يا ابن الحلال، يا أنا غلطانة أنا. قلت أبدا ما فيها، جيب الورق والقلم قضينا بس. عاد هو ما أراد إلا هذا. يقول وبعد حب وتحب وبكاء أخذت عليها العهود والمواثيق ألا تطلب الطلاق في حياتها. نحتاج إلى حكمة في التعامل مع الواقع. نعم البلد كالأسرة، إذا كانت الأسرة تفجرها كلمة من الزوج أو الزوجة البلد قد يفجره حدث، قد يتعجل بعض الناس ويتصرفون تصرفات خاطئة فيقع البلاء والكوارث التي وقعت في بلاد مجاورة لنا. لا نحتاج إلى عقل وروية وحكمة وبعد نظر، وأن لا نستغرق في اللحظة الحاضرة، وأن نعرف المصالح والمفاسد والآثار، وأن نرجع لمن يعنيهم الأمر من العلماء الذين يعلمون بالعلم والصدق والإخلاص قبل أن نتصرف أي تصرف. هذا ما أقوله أيها الأحبة. بهذا بإذن الله تستقيم أمورنا. كذلك نحتاج إلى قيام العمل المؤسسي بعيدا عن الفردية والفوضى. نحتاج إلى الاستثمار الأمثل لإمكانات الأمة واكتشاف نقاط القوة فيها والتعامل مع ذلك. الأمة فيها نقاط قوة عجيبة جدا، لا تنظر إلى نقاط الضعف التي تحدثت عنها قبل قليل. نعم في أمتنا ضعف، نعم في أمتنا مصائب، نعم في أمتنا بلاء، ولكن والله فيها من نقاط القوة ما يقض مضاجع أعداء الله جل وعلا. أبشروا فتعاملوا مع نقاط القوة بما يناسبها ومع نقاط الضعف بما يناسبه. علينا أيضا بالعمل المؤسسي البعيد عن الفردية والفوضى. علينا بالتخطيط السليم والتنفيذ الحكيم والرجوع لأصحاب الاختصاص وتعميق مبدأ الشورى والبعد عن عقلية ما أريكم إلا ما أرى. مع كل أسف ليس فرعون هو الذي يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ما أكثر الذين يقولون الآن هذا من أبناء المسلمين. لا، أن نبتعد عن الفردية. عدونا يخطط ويدرس ويعمل ونحن في الفوضى نعيش. لا بد من إقامة وقيام المراكز الدراسات الاستراتيجية التي في ضوئها وفي ضوء معلوماتها يتخذ القرار. ما هي حقيقة الانتصار؟ ألقيت محاضرة كاملة في هذا الموضوع قبل أكثر من 10 سنوات أحيلكم إليها، ولكن أقول لكم حقيقة الانتصار هو انتصار المنهج. فإما نرينك بعض الذي نعيدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الهجر. إن عليك إلا البلاغ. حقيقة الانتصار أن نثبت على منهج الله وأن نبلغ شريعة الله. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، يأتي النبي ومعه الرهط الرهيب، يأتي النبي ليس معه أحد وكلهم منتصرون. ها فالاستعجال، انتبهوا للاءات الثلاث احفظوها. ليست لاءات العرب السابقة، في مؤتمر الخرطوم عام 69 أي 89 صدرت اللاءات الثلاث في الخرطوم. تعرفون ما هي؟ لا صلح، لا اعتراف، لا مفاوضات. الآن فعلا ما الذي حدث؟ مؤتمر القمة العربي الذي عقد عام 89 في الخرطوم بعد إحراق المسجد الأقصى أصدر اللاءات الثلاث، لا صلح، لا اعتراف، لا مفاوضات. بقي منها شيء؟ كلها ذهبت. أنا سأتيكم بثلاث لاءات أخرى في ظل الحدث الذي نعيشه. لا استعجال، لا تنازل، لا يأس. حذاري من الاستعجال، حذاري من التنازل. هناك من يتنازل عن دين الله ويسايم الظالمين. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. لا يأس يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثلاث، لا تعجل، الاستعجال، لا تنازل، لا يأس. وأن نبلغ رسالة الله كما أمر الله، والنتائج بيد الله جل وعلا وليس في أيدينا. لم تكن بأيدي الأنبياء حتى تكون بأيدينا. يجب وانتبهوا لهذا الدرس لعظمه، عدم الخلط بين القدر الكوني والقدر الشرعي. ما نراه من بلاء وفتن ومحن قدر كوني، واجبنا أن ندفع هذا القدر الكوني بالقدر الشرعي كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. قال يا عمر أتهرب من القدر؟ قال نعم، ندافع القدر بالقدر، أهرب من قدر الله إلى قدر الله. نحتاج أن نعالج واقعنا وآلامنا التي نعيشها الآن، هذا القدر الكوني بالقدر الشرعي بالمدافعة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد استرجيت الله كثيرا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فأن ندافع القدر الكوني بالقدر الشرعي، وكلهم من قدر الله جل وعلا. الصبر، وما أدراك ما الصبر؟ الصبر ليس سلبية، الصبر عمل جاد، ورد في القرآن في أكثر من 90 موضع. الصبر هو العمل المثمر المنتج مع عدم الاستعجال. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. التوبة والاستغفار وصدق الالتجاء إلى الله جل وعلا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأخيرا الدعاء، الدعاء، الدعاء، ولكن ليس هو دعاء العاجزين. إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد. لو كان يكتفى بالدعاء لدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوف الكعبة ودعا ولم يخرج يقول حتى ينتصر الإسلام. لا، أعظم ما نقل من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدعاء وهو في بدر، وهو يواجه المشركين حتى جاءه أبو بكر رضي الله عنه وضمه من خلفه وقال كفاك مناشدتك ربك فإن ربك سيستجيب لك. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعم الدعاء، ولكنه الدعاء مع العمل، الدعاء الجاد. جاء عمر رضي الله تعالى عنه ووجد قوما عندهم إبل، فقال لهم إذا أصيبت إبلكم بالجرب كيف تفعلون؟ قالوا عندنا عجوز امرأة صالحة نأمرها فتدعو لنا فتشفى الإبل. قال عمر رضي الله عنه، وهو من هو عمر؟ هذا حسن، ولكن لو أنكم خلقتم مع الدعاء شيئا من القطران. كلمات رائعة، يعني أخذتم السبب، ادهنوا الإبل في القطران وهو علاج الجرب وادعوا الله جل وعلا. إذا اجتمع الأمران تحققت النتيجة. إذا لابد من الدعاء، لكن لابد من العمل، لابد من الدعم. فيا إخوة الكرام، الحديث معكم ذو شجون، وأقول لكم تفاؤلي كما قلت مرارا، وأقول لا يقف عند حد. ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني عما قليل. ولا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. رأيت العسر يتبعه يسار وقيل الله أصدق كل قيل. عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خلقتي أمر. صبرتني أريد أنكم كلنا كذلك، صبرتني ووعظتني وأنا لها وستنجلي، بل لا أقول لعلها ويحلها من كان صاحب عقدها كرما به إذ كان يملك حلها. تماسكت صبرا واحتسابا فإنني أرى الصبر سيفا ليس فيه فلول. عذابي أن أشكو إلى الناس أنني عليل ومن أشكو إليه عليل. وإن الذي يشكو إلى غير راحم ويكشو بما في نفسه لجهول. عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر. إذا اشتملت على البؤس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في مكامنها الخطوب ولم نرى لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته العريض. أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. تصبر أيها العبد اللبيب لعلك بعد خبرك ما تخيب. وكل الحادثات إذا تناهت يكون وراءها فرج قريب. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت لما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. وللنجم بعد الرجوع استقامة وللشمس من بعد الغروب طلوع. وإن نعمة زالت عن الحر وانقضت فإن بها بعد الزوال رجوع. فكن واثقا بالله واصبر لحكمه فإن زوال الشر عنك سريع. وعلى طلاب العلم أن يتمثلوا بهذه الأبيات الرائعة التي قالها علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله. أختم بها هذا اللقاء فأقول يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. ولم أقضي حق العلم إن كنت كلما بدا طمع صيرته لي سلما. أشقى به غرسا وأجنه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه بالنفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا حياه بالأطماع حتى تجهما. كل واحد منكم ليقول كما قال الأول، أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي. فإنك لو سألت بقاء يوم عن الأجل الذي لك لم تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع، وما ثوب الحياة بثوب عز، فيخلع عن أخي الخنع الأراعي. أيها الشاكي، وهذه آخر أبيات وآخر الكلمات، أيها الشاكي، أيا هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا. إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقع قبل الرحيل الرحيلا، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلا. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا، فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزول. وإذا ما أظل رأسك هم احجم الأمر فيه كي لا يطولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعذرة على هذه الإطالة، ولكن هذا مختصر لهذا الموضوع العظيم الذي هو حياتنا ومستقبلنا بإذن الله، والله أعلم.